دليل سير في تعاجب يمين خطتين النخيل في تعاجب يمين من نسيم جميل Yeah. Hey! وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم المبارك أشرف الخلق وأسعدهم وأكرمهم وأطيبهم. تقول لي ثعلبي سماحه مش فاهم. تقول لي ثعلبي اقول لك يا شيخ والله ثعلبي يا مولانا.